قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآيتان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من عندكم أحب ولا من أراد؟ من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. قالوا: من أراد أن ينظر، يعني نظر بصر ونظر بصيرة واعتبار. فقال: من أراد أن ينظر، يعني نظر إيش؟ تبصر واعتبار إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية هي العهد بأمر هام أو العهد بأمر مؤكد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. وشبهها ابن مسعود رضي الله عنه بالوصية لأنها شملت الدين كله، هذا واحد. وثانيا أن الإنسان إذا تدبرها، يعني تدبر هذه الآيات، حصلت له الأوصاف الثلاثة وهي العقل والتذكر والتقوى. إذن ابن مسعود رضي الله عنه شبه هذه الآيات بالوصية لأمرين: أولا أنها اشتملت على الدين كله، وثانيا أن الإنسان إذا تدبرها وتأملها حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة وهي العقل والتذكر والتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قالوا: قل، الخطاب هنا إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه. وقولوا تعالوا أي أقبلوا وهلموا، وأصل تعالوا من العلو وهو ارتفاع المنزلة، فكأن الداعي دعا إلى ما فيه الرفعة والشرف وأن تعلو مكانته وترتفع. وقوله أتلو ما حرم، أتلو يعني أقرأ ما حرم ربكم عليكم، وهذا يشمل جميع أنواع المحرمات القولية والفعلية، من ترك الواجب أو فعل المحرم. وقوله حرم ربكم لم يقل ما حرم الله، وذلك لأن كلمة الرب أو لأن لفظ الرب هنا أنسب، لأن الرب هو الذي له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. يقول ألا تشركوا به شيئا، هذه هي الوصية الأولى. ولهذا هذه الآيات تسمى آيات الوصايا العشر أو الحقوق العشر. الوصية الأولى قال ألا تشركوا به شيئا، أي أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقالوا شيئا نكرة في سياق إيش؟ النهي، فيشمل اليسير والكثير والأصغر والأكبر، يشمل الشرك سواء كان يسيرا أم كثيرا، أصغر أم أكبر. والشرك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله وبيان ضوابطه، من حيث الأصل نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر ضابطه كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه، فيما يخرج عن الملة وعن الدين، يسمى شركا أكبر. فالشرك الأكبر كل ما أطلق الشارع عليه لفظ الشرك أو اسم الشرك وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه، مثل أن يصرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كالدعاء، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يصلي لغير الله، يحب غير الله كمحبة الله. فهذا النوع من الشرك، هذا النوع من الشرك لا يبقي مع صاحبه شيئا من التوحيد، وهو المشرك الذي حرم الله عز وجل عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الأنصار. هذا هو الشرك الأكبر. إذن كل لفظ أطلق عليه الشارع أو كل شيء سماه الشارع شركا وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه فهو شرك أكبر. مثل ماذا؟ الذبح غير الله، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، وما أشبه ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن يسمي هذه العبادة التي صرفها لغير الله أن يسميها وسيلة أم غير ذلك، يعني سواء سماها وسيلة أو سماها عبادة، كل ذلك من الشرك. وذلك لأن العبرة في الأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها. فلو صلى لغير الله وقال هذه ليست عبادة، نقول مهما كان العبرة بماذا؟ بحقيقة الشيء. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر، وضابطه كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. كل قول، كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع اسم الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، هذا يسمى شركا أكبر، هذا شرك أصغر. فجميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر وتكون وسيلة إلى الشرك الأكبر هي شرك أصغر، مثل الغلو في المخلوق، أن يغلو في المخلوق غلوا لا يبلغ به حد العبادة. كذلك الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومثل له العلماء أيضا بيسير الرياء، يسير الرياء هذا أحسن ما قيل من الضوابط فيما يتعلق بالفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذن الشرك الأكبر إيش؟ كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك، الشارع اسم الشرك وهو مخرج من الملة بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. والشرك الأصغر كل قول أو فعل يتوسل به إلى إيش؟ أو يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر ولكنه لا يخرج من الملة. يقول وبالوالدين إحسانا، أي أتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين أو بالإحسان للوالدين. والوالدان هما الأم والأب. وقوله إحسانا، إحسانا أي برا بهما، يعني الإحسان هو بلوغ إيش؟ الكمال والغاية في الشيء. فقول إحسانا أي برا بهما بالقول والفعل والمال. الإحسان هنا شامل لجميع أنواع الإحسان، سواء كان قوليا أم فعليا أم ماليا أم ما يتعلق بالجاه أيضا. أفهمتم؟ إذن إحسانا يقول يشمل الإحسان القولي والفعلي والمالي وكذلك الجاه. فالإحسان إليهما بالقول يكون بالأقوال الكريمة كما قال الله تبارك وتعالى وقل لهما قولا كريما، فيخاطبهما باللين واللطف لا بالشدة والعنف، حتى لو رآهما على معصية فلا ينهرهما ولكن يرشدهما بتلطف أو باللطف واللين. والإحسان بالفعل أن يقوم على خدمتهما بما يستطيع، يعني أن يخدمهما بما يستطيع حتى لو بلغ الكبر وهرم وهذر فيحسن. قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والإحسان بالمال أن يبذل من ماله لوالديه كل ما يحتاجان إليه طيبة نفسه بذلك، منشرحا صدره، غير متبع لهذا الإنفاق بمنة، بل يبذله وهو يعتقد أن المنة في ذلك لهما. والإحسان إليهما بالجاه أن يبذل جاهه فيما يتعلق بوالديه إذا احتاج إلى ذلك. طيب، وبر الوالدين كما يكون أيضا في حياتهما يكون بعد مماتهما، لأن بعض الناس يظن أن بره بوالديه فقط في حال الحياة، ولكن البر أيضا يكون في الحياة وبعد الممات. فبرهما بعد مماتهما يكون بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فهمتم؟ كل هذا من البر. ولذلك جاء في أو روى أحمد وأبو داود من حديث أسيد الساعدي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما، يسأل يعني هل انتهى البر بالموت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني بقي الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما أي صلة الأقارب، أن يصل الأقارب الذين لا صلة له إلا بهما يعني بواسطة أبويه. وإكرام صديقهما يعني أن يكرم إيش؟ أن يكرم صديق والده أو صديق والدته. فإذا كان الرجل صديقا لأبيك أو المرأة صديقة لأمك فإن من برك بأمك أن تكرمها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وثبت عنه رضي الله عنه أنه عن ابن عمر أنه كان يسير على حمار له في طريق مكة يتروح عليه، يعني تارة يركب وتارة ينزل، فمر به أعرابي فقال له ابن عمر ألست فلان ابن فلان؟ يسأل هذا الأعرابي، فقال بلى، فأعطاه ابن عمر الحمار، نزل من الحمار وأعطاه إياه وقال اركب هذا، وأعطاه أو نزع عمامته من على رأسه وأعطاها للأعرابي وقال اشتد بها رأسك واركب الحمار. فقال له من معه من أصحابه غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك، يعني ما السبب؟ فقال إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. والحصل أن بر الوالدين يكون بالقول والفعل مش بعد والمال والجاه. طيب يقول ولا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم بعد أن ذكر الله عز وجل حق الأصول وهما الوالدان ذكر حق الفروع وقالوا لا تقتلوا أولادكم جمع ولد والأولاد يشمل الذكر والأنثى كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقالوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق من هنا بالسببية يعني بسبب إملاق والإملاق هو الفقر وكانوا في الجاهلية يعني كان أهل الجاهلية في الجاهلية يفعلون ذلك يعني يقتلون أولادهم بسبب العار أو خشية الافتقار كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا لكنهم يقتلونهم في مسألة الإناث خوفا من العار وفي مسألة الأولاد والإناث خشية الافتقار وقد دل على الأول يعني أنهم يقتلون أولادهم خشية العار ولا سيما الأنثى قول الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي وهو ممتلئ حزنا يتوارى من القوم يعني يختفي عنهم يتوارى من القوم من ويقول في نفسه ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويقول في نفسه أيمسكه على هون يعني على هوان وذلة ومهانة أم يدسه في التراب يعني أيترك الأنثى ولا يقتلها وهو يرى نفسه في هوان وفي مذلة أم يدسه في التراب وهذه الحال الثانية قال الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون وأما الثاني وهو كونهم يقتلون أولادهم خشية الفقر فقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم كما في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وتأمل في آية سورة الأنعام بدأ الله عز وجل برزق الوالدين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ففي سورة الأنعام في سورة الأنعام بدأ الله عز وجل برزق الوالدين وفي سورة الإسراء بدأ الله عز وجل برزق الأولاد. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل في سورة الأنعام بدأ برزق الوالدين لأن الفقر حاصل وواقع فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا. وأما في سورة الإسراء فبدأ برزق من؟ الأولاد. بدأ برزق الأولاد قبل الوالدين وذلك لأن الفقر متوقع وليس واقعا بقول خشية إملاق فهما غنيان يعني الوالدان يعني أن الوالدين إيش غنيان لكن يخشيان الفقر. إذن إذا قال قائل ما هي الحكمة من كون الله عز وجل في سورة الأنعام بدأ بمن؟ برزق الوالدين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن أيه بدأ بمن بالأولاد نحن نرزقهم وإياكم. ما الجواب إبراهيم؟ نعم نقول في سورة أو في آية الأنعام الفقر واقع، فبدأ برزق الوالدين اللذين أملقا، وفي سورة الإسراء الرزق الفقر متوقع وليس واقعا، ليس واقعا، فهما غنيان ولكن يخشان الفقر. وقوله تبارك وتعالى نحن نرزقكم وإياهم، أي إذا أبقيتموهم ولم تقتلوهم فإن الرزق لن يضيق، فالرازق هو الله عز وجل. ثم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قالوا ولا تقربوا، لم يقل لا تأتوا الفواحش، وإنما قال لا تقربوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الاتيان، النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الاتيان، وذلك أن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها، فهمتم؟ الله عز وجل في الزنا مثلا قال حرم الزنا، حرم الزنا، قال ولا، قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. وهذا يدل على أن كل وسيلة توصل إلى الزنا فهي محرمة. ولذلك تأمل الشارع حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية وأن تسافر إيش وحدها، وأمر المؤمنين بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فكل وسيلة توصل إلى الوقوع في فاحشة الزنا فإن الشارع حرمها ومنعها، ليس لذاتها وإنما لكونها وسيلة إلى المحرم. ولذلك تأمل النظر إلى المرأة الأجنبية ليس محرما لذاته، ليس محرما لذاته، وإنما يحرم تحريم وسيلة، وما حرم تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيحه. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته النظر إلى المخطوبة مع أنها أجنبية. أنت إذا أردت أن تخطب امرأة لك الحق في شرعا في أن تنظر إليها، هل نظرت إليها؟ مع أن النظر محرم، لكن نقول تحريمه ليس لذاته وإنما إيش؟ تحريم وسيلة، لأن النظر ربما أدى إلى الفتنة. كذلك الخلوة أيضا، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان تالفهما. إذن التحريم هنا تحريم وسيلة. وقوله سبحانه وتعالى الفواحش، الفواحش هي الذنوب العظيمة، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وما بطن، قيل ما ظهر فحشه وما خفي فحشه، ما ظهر منها وما بطن يعني ما ظهر فحشه وما خفي فحشه، وقيل ما ظهر وما بطن ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش ليست على حد سواء وليست في مرتبة واحدة. وقيل إن ما ظهر وما بطن، ما ظهر أي ما أظهرتموه كفعل المعصية مجاهرة، وما بطن ما أسررتموه كفعل المعصية سرا. ولا مانع من أن يقال إن الآية تشمل جميع المعاني، فالمراد بقوله ما ظهر وما بطن يعني ما كان عظيما وما كان دون ذلك، وما ظهر للناس عيانا وما كان مستترا. قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا، القتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، فليس من شرط القتل أن يباشر القتل، بل حتى لو تسبب في القتل فهو قاتل. إذن القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. وقوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني التي حرم الله قتلها، وهي النفس المعصومة، النفس المعصومة. والأنفس المعصومة أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، ولا مستأمن؟ هل هو لطالب الأمان ولا نحن طلب الأمان؟ طالب. إذن يكون أيه بالكسر، المستأمن يعني طالب الأمان، أما يقول مستأمن يعني نحن الذين أمننا، المعنى واحد يعني هذه وهذه، لكن إذا قلنا مستأمن يعني أنه هو الذي طلب الأمن، هو الذي احتاج إلينا. وأما إذا قلنا مستأمن بمعنى أننا نحن قلنا تعال نؤمنك، وأيهما أبلغ؟ مستأمن. طيب، هي هذه هي الأنفس المعصومة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالمسلم واضح، والذمي من كان بيننا وبينهم ذمة بأن كان يعيش في بلاد الإسلام بشرط بذل الجزية، يعني الذمي هو الذي يعيش في بلاد الإسلام بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، هؤلاء هم أهل الذمة. فأهل الذمة هم الذين يعيشون في بلاد الإسلام بشرط ماذا؟ بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. والمعاهد من بيننا وبينهم عهد على عدم القتال. والمستأمن هو الذي طلب الأمان لدخول بلاد المسلمين. من بيننا وبينهم عهد على ترك القتال مثلا، هذا يسمى معاهد، لأنه يقابل المعاهد من الحربي، هؤلاء هم من المعصومون. إذن المعصومون أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالمسلم هو الذي يشهد، يعني إذا أردنا بالحد، هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام بمقتضى هذه الشهادة. والذمي، الذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام. والمعاهد هو من بيننا وبينهم عهد على ترك القتال. والمستأمن هو الذي طلب الأمان، يعني الكافر الذي طلب الأمانة لدخول بلاد المسلمين، إما لتجارة أو زيارة صديق أو ما أشبه ذلك. والفرق بين الذمة، شف الذمة والأمان، يعني أن الذمي يعيش بيننا، والمستأمن أيضا إذا أمناه يعيش بيننا. الفرق بينهما أن الذمة لا يعقدها إلا الإمام، لا يعطي الذمة إلا الإمام. وأما الأمان فيصح من كل مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فلو أن مثلا كافرا أراد أن يدخل بلاد المسلمين فيقول له مسلم أمنتك، هذا يسمى إيش؟ مستأمنا، يعني أمان. أما الذمي الذي يعيش على سبيل الدوام هذا لا يكون إلا من قبل من؟ من قبل الإمام. إذن المستأمن مستأمن يعيش بين المسلمين أو يكون في بلاد المسلمين فترة وجيزة لغرض تجارة أو لغرض زيارة الصديق أو نحو ذلك. أما الذمي فهذا الذي يعني يسكن في بلاد المسلمين أو بين المسلمين على سبيل الدوام فهذا يسمى ذميا. إذا ماذا؟ إذا بذل الجزية والتزم أحكام الإسلام. بذل الجزية في مقابل ترك في مقابل تركه للإسلام. الأصل أنه يجب عليه أن يسلم ونأمره بالإسلام، لكن لو أبى الإسلام نقول إما أن تبذل الجزية وإلا قتلناك. يقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا كان هذا في أهل الكتاب وهم أهل الكتاب فمن سواهم من سائر الكفار من الوثنيين والمجوس من باب أولى. وأما التزام أحكام الإسلام فظاهر، لا يجوز للكافر سواء كان يهوديا أم نصرانيا أن يظهر الخمر أو الخنزير، ولذلك إذا فعل هذا يعني أظهر ما يكون شعارا لدينه فإنه ينتقض عهده. والله أعلم.